إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخلها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد أحبتي في الله، فقدتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. عيد وعيد وعيد صرنا مجتمعا، وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة. المتكلم مضى رمضان وقضى، دع البكاء على الأقطار والدار، واذكر لمن بان من خلق ومن جار، وادرك الدمع حزنا وابكي من أسف على فراق ليالي ذات أنوار، على ليالي شهر الصوم ما جعلت إلا لتفريق آثام وأوزان، ما كان أحسننا. والشمل المجتمع منا المصلي ومنا القارئ القارئ، إنا لله وإنا إليه راجعون. مضى رمضان وفات، وهكذا مضى رمضان يمضي ويموت، ورب العزة سبحانه وتعالى حي لا يموت. لعشر أكارم قال ربنا تبارك وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. رمضان أو دعناه أعمالنا أو دعناه أفعالنا أو دعناه أقوالنا حسنها وسيئها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها الأكارم، أهتم هذه الفرصة المباركة لأسلي لنفسي ولإخواني وأخواتي جملة من النصائح التي تليق بهذا المقام، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم إنه خير مسؤول. أيها الأكارم، لقد كان شهر الأولين شاهد بعد الطاعة أنهم يدعون الله تبارك وتعالى ويسألونه القبول، لأنهم سمعوا قول الله تبارك وتعالى: إنما يتقدم الله للمتقين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لئن قبل الله مني ركعتين إني إذا لسعيدا، لأن الله تعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر. القبول كان الأولون يعبدون ويعملون ويجدون ويكدون ويجتهدون، لكنهم يصيبهم من الهم والغم بعد العمل أكثر مما يصيبهم قبل العمل أو حين العمل، عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. التقوى، وما أدراك ما التقوى؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة مشفقة، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يريد المرء أن يؤتى مناه ويرضى الله إلا ما أراد. يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل واستفاد. فقال الله في سؤال الله القبول فقد زانوا، كما في حديث فضل المعنى يسألون الله تعالى 6 أشهر كاملة بعد رمضان أن يتقبله منهم. فاللهم تقبل منا الصيام والقيام وجميع الطاعات، آمين يا رب العالمين. معاشر الأكارم، بعد ذلك عزمنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الرعيل الأول والجيل الأفضل الأمثل، علمونا أو ذكروا لنا علامة نعرف بها أعمالنا هل قبلت أم لم تقبل. علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. فإذا وجدت نفسك موفقا لطاعة بعد طاعتك، بل لطاعات متعددات بعد تلكم الطاعة، فاحمد ربك آلاء الليل وأطراف النهار. فهذه أمارة قبول، لو أن الله لم يتقبل منك لا توفق بعد ذلك، لكنه حينما تقبل منك وفقك لطاعات أخرى سبحانه وتعالى. عدالة قبول حسنة الحسنة بعدها. ولذلك نقول الله الله في الثبات عن الطاعة. إياكم أن تكونوا رمضانيين، كونوا عبادا ربانيين تعرفون الله عز وجل في رمضان وفي غير رمضان، واثبتوا حتى تخرجوا من هذه الدنيا بإذن الرحيم الرحمن. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلا وأنتم مسلمون، لا أقول ينبغي للعبد أن يبقى على النشاط الذي كان عليه في رمضان، فهذا قد لا يأثر عليه. أكبرنا جلدا وأعظمنا قوة وإيمانا قد لا يأثر على هذا، لكن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فقليل دائم خير من كثير منقطع، فلا تنقطع الطاعة. حفظك الله، قد ذقت حلاوتها وقد استمتعت بلذتها في رمضان، فإياك إياك أن تتركها بعد رمضان. فالثبات الثبات. حفظني الله وإياكم رب الأرض والسماوات. أيها الأكارم، بعد ذلك بعد رمضان قد أتانا بفضل كريم المنان العيد، وما أدراكم ما العيد؟ إنه عيدنا، إن لكل قوم عيدا، وذلك الذي مضى إنما هو عيدنا بفضل الله تبارك وتعالى. معاشر الأكارم، يمكننا أن نبقى دائما في عيد، وذلك ببرعة الحمي المجيد، وذلك بالتقرب دائما وأبدا من رب العزيز. إي والله، فقد قيل قديما وقد كان أهل الجاهلية لهم عيدان، يوم النيروز ويوم المهرجان. فذكر ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال مرة: نيروزنا كل يوم. وقال مرة أخرى: مهرجاننا كل يوم. بعد ذلك أن عيدنا لا يذهب، فهو كل فللمؤمن أيام الدنيا، أيام الدنيا كلها عيد بفضل الحبيب المجيد. عيد مقيم وعيد الناس منصرف، والقلب مني عن الذات منحرف. والقاعدة عند علمائنا وعند أئمة الإسلام قاعدة: كل يوم لا تعصي الله عز وجل فيه فهو لك عيد. فلنبشر أيها الناس بكثرة أعيادنا إن نحن سرنا على الصراط المستقيم وعلى النهج القويم. فكل يوم لا تعصي الله فيه لا بد أن تفرح به، لا بد أن تفرح به، ولا بد أن تشكر الله عز وجل عليه، لأنه عيد من أعيادك بفضل ربنا تبارك وتعالى. أيها الأكارم، بعد رمضان أتى العيد، والعيد أول أيام شهر شوال، وشهر شوال شهر طيب مبارك. فماذا عن شوال؟ حفظكم ذلك الموت وجلال. شهر شوال أولا فيه يوم عيد الفطر، وهو من أعز وأشرف وأكرم أيام الله كما لا يفعل. شهر شوال هو بداية أشهر الحج، وما أدراك ما أشهر الحج؟ قال ربنا سبحانه: الحج أشهر معلومات. أشهر معلومات شهر شوال، شهر ذي القعدة، شهر ذي الحجة، 3 أشهر هي أشهر الحج. بعد ذلك أن من أحرم في أول يوم من شوال بالحج إلى يوم التروية جاز له ذلك وشرع بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن اعتبر في أول يوم من شوال بدءا من أول أيام شوال، من اعتبر في شهر شوال ونوى أن يكون حجه حج تمتعه شرع له ذلك وجاز له ذلك أيضا. ونسأله تبارك وتعالى أن يفتح أمامنا أبواب الحج هذا العام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فوالله لقد اشتاقت القلوب إلى بيت الله الحرام. ثم أقول شهر شوال استحب بعض أهل العلم الزواج فيه، استحب الزواج فيه استدلالا بما كانت تفعله أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لكننا نقول إن أم عائشة عليها رضوان الله تعالى رأت الناس يتشائمون بشأن شوال، يتشائمون خاصة من الإسلام، شان يشيل الشر الرفع، فكانوا يعتقدون أن البركة مرفوعة في شأن الشوال، فلا يتزوجون ولا يشكرون وقد لا ينتشرون إلى أخره. فأرادت أن تنفع هذه العقيدة الفاسدة التشاؤم والتطير من قلوبنا بهذا الشهر الطيب الفضيل المبارك، فكانت تزوج البنات القريبات منها في شهر شوال، وقالت لقد تزوجني صلى الله عليه وسلم في شهر شوال، وبنى بي عليه الصلاة والسلام في شهر شوال، فأيكن كانت أحظى عنده مني؟ فكانت منزلتها عند النبي عليه الصلاة والسلام بأعظم المنازل عليها رضوان الله تعالى. أيها الأكارم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بخصوص هذا الشهر كما في حديث مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. الله أكبر، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، يعني ووظف وداوم على هذه الطريقة كل عام كان كمن صام الدهر، كأنك حياتك كلها بهذه الطريقة وأنت صائم بفضل الله تبارك وتعالى. فرمضان شهر والحسنة بعشر أمثالها، أي هو عشرة أشهر في ميزان الله تعالى، ستة أيام الحسنة بعشر أمثالها، فهي ستون يوما عند الله تبارك وتعالى، أي شهران يضافان إلى عشرة أشهر سنة بفضل الله تعالى. تعامل العمل كل عام كمن صام الدهر بإذن الملك العلام سبحانه وتعالى، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كمن صام الدهر. هذا من حكم صيام هذه الأيام، أولا تكمل بها العدة بإذن الله تعالى بهذه الكيفية، ثانيا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وصيام شوال بمثابة السنة البعدية. أرأيتم راتبة الصلاة؟ الصلاة لها راتبة قبلية، لها راتبة بعدية، راتبة قبلية تتهيأ بها للفريضة، وراتبة بعدية تشكر بها المولى تبارك وتعالى، وهي دليل القبول بإذن الله تعالى، دليل قبول الفريضة. كذلك في رمضان تصوم أياما من شعبان راتبة قبلية، سنة قبلية، تصوم أياما من شوال سنة بعدية بإذنه وفضله سبحانه وتعالى. ثم كما ذكرت صيام هذه الأيام دليل إن شاء الله على أن الله تبارك وتعالى تقبل منك صيام رمضان، ولذلك وفقت لصيام أيام أخرى بإذنه ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. فالله الله والثبات الثبات، وفقني الله كلاب وإياكم لما تحبه من الله، والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد أحبتي الأفاضل، من المسائل المطروحة في مثل هذه الأيام ما يتعلق بالصيام، أولا ما تعلق بقضاء الواجب من رمضان. امرأة أفطرت بعض أيام رمضان بسبب حيضها، بسبب نفاسها، بسبب آخر، رجل أفطر بسبب مرض، بسبب سفر أو نحو ذلك، فماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يقضي في أقرب وقت؟ نقول لا يجب، لكنه مستحب. فعيدة من أيام أخرى عندك 16 شهر قدام، لكن الأفضل أن تبرئ ذمتك وأن تسارع للخيرات. فالموت قد يفارق العبد، الموت لا يضرب موعدا، فلا بد أن نتحرى القضاء في أقرب فرصة ممكنة. ماذا أفضل؟ لو أخر العبد جاز كما قلت، لكن الأفضل أن يبادر بالقضاء وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم كما قال ربنا مولانا سبحانه وتعالى. ثم هذا القضاء هل يجب أن يكون متتابعا؟ يعني زادت أيام في فترة 10 أيام، نزلت له 10 ما تنقطعش، يجوز لك أن تنقطع. التتابع أفضل، لكن لو صمت يوما وأفطرت يوما وصمت يوما وأفطرت يومين جاز لك ذلك أيضا، فالأمر واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للمرأة المؤمنة أو بالنسبة لمن عليه قضاء، هل يجوز له أن يبدأ بأيام شوال ثم بعد ذلك يقضي؟ نقول الأفضل أيضا أن تبدأ بقضاء ما فات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى يحب. الفريضة مقدمة على النافلة، مقدمة على التطوعات، هذا أمر واضح بفضل الله تعالى. ثم انتبهوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبع به، يعني أكمل عدة رمضان ثم أتبع ذلك بشدة لشوال كان كما صام الدار، فهذا أفضل. لكن يمكن تقول كما أنا أقدرش باش القضاء نصيصه 6 شهور بزاف عليا، هنا يجوز لك قبل فوات الأول، قبل ما يفوتك شوال، يعني شوال شهر واحد والقضاء عندك 11 شهر في يدك، ما فيش مشكلة، يجوز لها تبدا. وعن شيخ أمنا رضي الله عنه قدوة للمثال، فقد كانت تصوم أيام رمضان في شعبان، يعني قريبة من رمضان، لشغلها برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. العشر أكارم أقول الذي سمعته، وأسأل ربي تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السميع العلى أن يتقبل مني ومنكم ومن كنا الصيام والقيام وجميع الطاعات، أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردة جميلة. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهة البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شمالة الأعداء. أسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يرد أمة الإسلام إلى الحق ردا جميلا، ونسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام وأن يعيد المسلمين وأن يخذل الشرك والمشركين. نسأله تبارك وتعالى أن يرد كيد أعداء الدين في نحورهم. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي غير فلسطين. نسأله تبارك وتعالى أن ينصرهم نصرا مؤثرا. نسأله جل وعلا أن يكون لهم مؤيدا ونصيرا. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقه بما يحبه ويرضاه. نسأله جل وعلا أن يرد كيد الصهاينة في نحورهم. نسأله جل في علاه أن لا يرفع له راية وأن لا يحقق له غاية وأن يجعله للناس عبرة وآية. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.